بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط السابع من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: ولا يطهر متنجس ولو أرضا بشمس ولا ريح ولا جلد ولو أسفل خف أو حذاء أو ذيل امرأة ولا صقير بمس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولو أسفل خف أو نعل أو ذيل امرأة ولا صقيل بمشي كالسيف مثلا أو المرآة، لا بد من الغسل. هذا عنده. فالأرض إذا تنجست لا بد من مكاثرة هذا الماء. لكن ذهب شيخ الإسلام تيمية إلى أنها بالشمس والريح، فإذا تنجست هذه الأرض وضربت عليها الشمس ومضى عليها مدة فهي تطهر بذلك، وإنما تكاثر بالماء. وهذا هو مذهب أبي حنيفة، فهي بالرياح والشمس تطهرها. وقوله ولا دلك، أيوة، فعندهم لو تنجس نعلك لابد من غسل. والقول الآخر أنه لا يحتاج إلى غسل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طهورهما التراب. وفي الحديث: إذا وطئ، إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما أذى أو قدر فليمسحهما وليصلي بهما. فالحديث يدل على أنه لا يلزم الغسل، بل إذا فركها في التراب في النعل أو الخف وذهبت عين النجاسة فالتراب طهر. وهذا هو الذي تشهد له الأدلة. وقوله وذيل امرأة، يعني ذيل المرأة هو إذا كان طويل ومر على نجاسة في سوق الشارع لا بد من غسله. القول الآخر أنه مثل النعل يطهره ما بعده، فإذا مر على نجاسة ثم مر على تراب وذهبت عين النجاسة من ذيل المرأة فإن التراب يطهر قياسا على مسألة الخف والنعل. وقوله ولا استحالة، يعني أنه لا، أن النجس المتنجس لا يطهر بالاستحالة. فعندهم رماد النجاسة نجاسة، فصون الحمار وعذرة الآدمي رماد النجاسة يطهر بكونه رمادا، لأن النار غيرت عينه وأثرت فيه. هذا هو اختيار الشيخ. وكذلك أيضا الصفة، صفة النجاسة، هل هي تنجس أم لا؟ ومعنى لو كان عندك ثوب معلجة أنت في المطبخ، في المطبخ شبوا عليه صهن عميل وأميت أشياء نجسة وثار الدخان حتى صار الثوب أسود، قد يقول القائل أن هذا عين النجاسة موجودة وهي الرماد، فهذا لا، هذا ما يدخل. ولا يطهر متنجس باستحالة فرماد النجاسة ودخانها وغبارها وبخارها ودود برح وصراصر كوف وكلب وقعبيل ناحة صار ملحا ونحو ذلك نجس. كل هذا ما يدل عليه. فرماد النجاسة عندهم نجس، ودخانها وغبارها كل هذا أيضا نجس، وكذلك الكلب بما لو وقع في ملاحة فصار منها كل ذلك نجس، والديدان والخنافس المتولدة من الكنب عندهم نجسة. أما القول الآخر المتولد من النجس طاهر، مثلا الخنافس والعقارب المتولدة من النجاسة فلو وقعت في الماء فالماء طهور، ما بمعنى كما يأتي. أما عندهم إذا كانت متولدة من النجس فهو نجس. غير الخمرة إذا انقلبت من اثنيا خلا أو بنقل لا لقصد تخليل. غير الخمرة إذا تخللت بنفسها فإنها تطرق عند مثل حشان عند قارورة خمر خلها عنده ثم جال عنها الشكر صارت خل يطرق. أما إن عالجها بأن نقلها من الشمس إلى الظل أو نقلها من الظل إلى الشمس لقصد تخليلها فهي لا نجد تولوا تخللت. بدليل حديث أنس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر فاتخذوا خلا قال لا. إذا كان من فعل الأدم فلا يجوز، وأما إذا تخللت بنفسها فهذا لا مانع منه. نعم يقول جال عنها الشكر فالعلة الشكر جال ولم يكن بمعالجة شخص انظر في بعض الآثار عن الصحابة. نعم ودنوها مثلها لأن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت كالماء الكثير إذا زالت غيره بنفسه. ودنها مثلها نجس، دنها يعني معون اللي فيه، وإذا زال الشكر وتخلل بنفسه فهو أيضا يطرق مثله. نعم الخمر هو الجمهور انها نجسه، اما الشافعي الدنيا انها نجسه. والعلقه اذا صارت حيوانا طاهرا، والعلقه اذا صارت حيوانا طاهرا نعم اذا لم تكن متولده من نجاسه. نعم فان خللت او انقلت لقصد التخليل لم تطهر. فان خللت القمره او قصدت أو نقلت من مكان إلى مكان لقصد التخليل فإنها لم تطر بل هي باقية على نجاستها. نعم والخل المباح وإن صف على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي. والخل المباح هو أن يصب على العنب أو التمر خل قبل أن يغلي، أما إذا وصل إلى حد الغليان فيكون نجس ولا يجوز شربه، سواء اتخذ من عنب أو اتخذ من تمر أو من شعير أو غير ذلك. لكن سئل بعض أئمة الدعوة عن اللبن ما يفعله الفلاحون شاذ، وهو أنهم يأخذون اللبن يحطونه في ماعون قرعة لين يحمض مرة وكاد يطيش، يقول يحمض لأجل يحطونه مع الحصيد ومع اللبن، فهل يباع؟ والحالة هذا سئل الشيخ الأبطين عن هذه المسألة وقال إذا وصل حد الإسكار فلا يجوز لهم أن يستعملوا، يعني إذا وصل إلى الطيشان. ويمنع غير الخلال من إمساك الخمرة لتتخلل. ويمنع غير الخلال من إمساك الخمرة لتتخلل، يعني ما يمكن منها كل أحد، لكن أما الخلال الذي صنعته هذا ما لم يعالجها أو ينقلها من مكان إلى مكان لقصد التخليل فله ذلك. نعم أو تنجسدهم مائع أو عجين أو باط حب أو إناء تشرب النجاسة أو سكين سقيتها. كذلك ولا يطهر متنجس بدهن تنجس أو باط حب، يعني هو لشم قريبة الزين لابن الفخار، وكذلك أيضا السكين إذا سقيتها هذا لا يطهر، لكن قالوا أن السكين إذا سقيتها النجاسة فيمكن تطهيرها، وصفة ذلك لو كان عندك سكين أحميتها حتى صارت دخلتها في النجاسة وتشربت النجاسة صارت نجسة فهل تطهر بالغسل؟ عنده لا، ما دام تشربت النجاسه ما يجوز تقطع على حمل شيء، لكن تطهيرها تحميها من مره اخرى في النجاسه في الماء حتى تحمى مره ثم تغطش في من وتتشرب بالماء الطهور بدلا من ذاك، قالوا هذا تطهيرها. ولكن القول الثاني كل هذا لا دليل عليه، بل اذا ذهبت عن النجاسه وغسل هذا كافي. لم تطهر لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه. نعم وإن كان الدهن جامدا ووقعت فيه نجاسة ألقيت ما حولها والباقي طاهر. وإذا كان دهن وقعت فيه نجاسة كفأرة فإنها تلقى وما حولها إن كان جامدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شمن وقعت فيه فأرى قال ألقوها وما حولها، وإن كان مائعا قالوا ينجس، ولكن الصواب أنه لا ينجس بل يلقى وما حولها سواء كان الدهن مائع أو جامد. والحديث الذي فيه التفرقة فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه هذا ضعيف، حكم عليه البخاري على بعض الرجال بالوهم واستنكره أبو حاتم. نعم. فإن اختلط ولم ينضبط حرم ولم ينضبط حرم. فإن اختلط ولم ينضبط حرم، يعني إن اختلط الدهن بالنجاسة ولم يكن في مكان معين إذن حرم صار كله نجس إذا شرت في جميع أجزائه. نعم. وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة وأراد الصلاة غسل وجوبا حتى يجزم بزواله. وإن خفي موضع نجاسة في البدن أو الثوب أو البقعة غسل حتى يجزم بزواله، أي ثلاث صور. أولا قوله وإن خفي موضع نجاسة في البدن، أنت متحقق في أحد رجليك نجاسة لكن ما أدري هي اليمنى ولا اليسرى، نقول تغسل وجوبك لأن لابد أن تجزم بزواتك النجاسة بغسلها. أو قلت مثلا أنا متحقق إن في شق الأيمن نجاسة لكن ما أدري هي في الكتف هي في العضد هي في جنبي هي في الفخذ الأيمن هي في رجلي اليمنى، لكن أنا متحقق إن في الشق الأيمن، نقول غسل الشق الأيمن كله يلزم بكل حال. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية وإن خفي موضع نجاسة في ثوبه يغسلها حتى يجزم بزواله ويتيقن أن الثوب طهر. مثاله يتولى أنا كم ثوبي في نجاسة لكني ما أدري هو اليمن ولا ليش، ما نقول احتاط أو تحر أغسل أحداهم، لا لابد تغسل الاثنين ما يكفي. قلت هل أتحرى وغسل واحد من الكمين لأني ما أدري، نقول لك لا اغسل الكمين جميعا لأن لا بد من زوالها بيقين، واليقين لا يحصل إلا بغسل الاثنين، فالظن لا يكفي في مثل هذا. أو مثلا صورة أخرى قلت أنا لبست ثوبي لبعد ما لبست نظرت شفت النجاسة في ثوبي، طيب في أي مكان؟ قلت والله ما أدري لكن متأكد أنا شفته بعيني، طيب نقول يلزمك تغسل كل ما يمكن يقع عليه بصر وانت لابسه، أما الظهر لا لأنه ما يمكن شو ظهرك، لكن الذي يمكن يقع عليه البصر في حال لبسك له يلزمك غسله، لأن المطلوب طهارة ثوبك بيقين ولا يمكن اليقين إلا بغسل هذا كله. هذا كذلك أيضا نجاسة البقعة اللي بتصلي فيها إن كان واسعة فقد تقدم أنك تتحرى وتصلي كما لو كان عندك حوش كبير، ولكن في جزء من النجاسة الباقي طاهر كبير نقول لك صل بلا تحري، لأن الغالب عليه الطهارة، وكونك تصلي على هذا الجزء النجس هذا بعيد لأجل قلة نسبته إلى مجموع مساحة الحوش. أما إن كان ضيق فهذا لابد من غسل. هذا قول وإن خذي موضع نجاسة في ثوب أو بدن أو بقع غسل حتى يتيقن يجزم بزوال تلك النجاسة. نعم. أي زوال النجس لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة. أي زوال النجس في السجين. أي زوال النجس لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة، لأن النجاسة متيقنة وهذا المتيقن لا يزول إلا بالطهارة. فالمتيقن مثلا هو نجاسة أحد كميك، فلا نتحقق الطهارة إلا بغسلهما جميعا وهكذا البقية. فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله، وإن علمها في أحد كمه ولا يعرفه غسلهما، ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحرك. وإن خفي عليه في أي مكان من الثوب، كما لو أصاب ثوبك ذنوب عليك نجاسة ولكن ما تدوي في أعلى في أسفل في وجهه في ظهره، هذا لابد من تغسل كله، لأن النجاسة متيقنة في هذا الثوب فلا تصح الصلاة فيه إلا بتيقن طهارته. أما لو أنك تعرف جهة النجاسة من هذا الثوب تعين الأسواب قبلك أو مكان منها شرع لك هذا أو هذا تغسل الاثنين ويكفي. أما إذا لا تدري في أي مكان فهذا لا بد من غسله، لأنها النجاسة متيقنة يقينا فلا تزول بمجرد الظن أو الشك، إذ لابد فاليقين لا يجيء لا يرفعه إلا يقين مثله. إذا كان مجرد شك فالأصل الطهارة، إذا كنت متيقن كلام فيه كله، إذا كنت متيقن. أما إذا كنت ما تدري هل وقع عليه نجاسة أو ما وقع، لا الأصل الطهارة. وكذلك يصلي في الأرض الواسعة بلا تحري في حيث شاء، يعني إذا كان في جزء منها نجاسة والبقية ما في شيء صلي ما في شيء. نعم. صلي إذا كان بساط يعني يظهر الأولاد الصغار وكذا يقولون نجاء وصلى عليهم، أهو لا يعلم مكان نجاسة ولا شيء. الأصل الطهارة ولا توصل ولا توصل إلا إذا علمت عن أنهم متنجسين وقع شيء من قطرات بولهم أو، لأن الأصل هو الطهارة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس في المسجد ويحمل أمامة بنت ابنة زينب، وهي أمامة بنت عبد العاص بن الربيع لها 6 سنين، يحملها فإذا قام حمله يصلي وإذا سجد وضعها. قالوا هذا يدل على أن الأصل الطهارة، ولا قالوا ثياب نجس لأنهم 6 سنين، ما دام أننا ما نعلم ولا ثبت عندنا شيء الأصل الطهارة. ابتدعا به صلى الله عليه وسلم. إيش؟ يغشم علي حفرة وأنا ما لا لا، ما دام ان الامر مشكوك فيه الاصل الطهارة. لك يا شيخ، رجل صلى في ثوب ايش؟ رجل صلى في ثوب الله وبعدين اصبح تبين لو ان فيه نجاسه عند الصلاه ام ما درى؟ لا ما درى، لا صلاه الصحيح. انما الخلاف هذا بالاجماع، انما الخلاف اذا كنت داري، إذا كنت داري أن في ثوبك نجاسة متحقق لكن نسيت وصليت فيه، فهل تعيد أم لا؟ هذا اللي فيه الخلاف. الصواب أن لا تعيد، وإن المذهب أنه يعيد، لكن الصحيح الحديث في اليمة عن الخطأ والنسيان. وأما المذهب يقول إذا كنت عالما بها قبل ثم نسيتها وصليت تعيد، والروايات الأخرى أنك لا تعيد لا تعيد، وهذا اختيار البخاري. وكذلك أيضا جاءت أخبار تدل على هذا. وأما الجاهل إن ثوب نجس ما درى أبدا إلا عقب ما صلى، هذا ما يعيد أبدا. صلى الله عليك البقعة التي في بعض البخشات الآن يسقون من مائها، أو فيها عندما تخرج يعني تشم منها رائحة كريهة، يسكنها مع الموية، يسكن البخشات الموجودة الغالية. فيها ريح؟ فيها ريح يعني لها زبد لها زبد هل يصلى في هذا المكان؟ كان ريح فيها ريح أجاشة وهي تطلب من الاستحالة على الصحيح شان ما فيها ريح ولا شيء ما في مانع على اختيار ابن القيم وابن عقيل لأن النجاسة تطهر بالاستحالة كما تقدم أما إذا كان ريح النجاسة موجود فلا لا إذا كان ريح النجاسة يعني ما ذهبت ريحها ريح النجاسة موجود هذا المكان هذا المكان إذا زال الماء زال الفوائد لا ضربت الشمس وراء ما أعتقد أنه يبتلي لكن تكلم العلماء في مسألة الزروع الذي شكل بنجاسة فمثلا لو كان عندك بندورة وعندك زرع بخشى أي مزرعة أو في أي شيء لكنها تسقى بنجاسة أو جبت مثلا سماد عذرة أدرت أدم ينير منها وسمت تغذت الزراعة من هذا النجس فما حكمه المذهب يقول النجس ما ينبغي أكله ولا نجس ما دام أنه تغذى بنجس فهو نجس القول الآخر أنه طاهر ولا بأس بأكله ولا في أي شيء وهذا اختيار ابن القيم ومن عقيل بناء على أن النجاسة تطهر بالاستحالة يقول ما عاد عندنا نجس أبشر الآن وهذا هو المفتاح والذي عليه الآن إيش؟ أقول زرع لا شك في ذلك ولكن متصف بالنجاسة نخلا الآن يتصف بالنجاسة الرياضة ما في ما يقال إن شاء الله نعم إذا كانت السجاد الصبيق يصلى ويطهر بوله ويطهر بول وقيء غلام لم يكن ويطهر بول وقيء غلام ويطهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه أي غمره بالماء ولا يحتاج لمرس وعصر فإن أكل الطعام غسل كغائطه كذلك هذه سؤال ويطهر بول غلام وقيء غلام لم يأكل الطعام يطهر بنضحه يعني لغمره بالماء بدون أن يحتاج إلى عصر وإلى دلك وإلى مرس هذا إذا لم يأكل الطعام ويستدلون بقصة المرأة وهي بنت محصن الأسدية أم قيس فإنها جاءت بابن لها صغير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبال في حجر فقالت أعطني ثوبك لأغسل قال لا فدعا بماء فأتبعه إياه يعني صب الماء على محل البول فهذا يدل على أنه يطهر بمجرد صب الماء عليه ولا يحتاج إلى أنك تعصره وتمرسه وتدقه لا ما يحتاج إلى هذا هذا إذا لم يكن الطعام ولحديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول جارية ويرش من بول الغلام فالغلام الذي لم يأكل الطعام فهذا يكفي في مجرد كل الطعام معلوم أن لو توى مولود إلى حبة في دم التمرة يتمر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحنك أبناء الأنصار بالتمر فهل يقال هذا أكل الطعام مثلا يقول لك لا هذا ما تغذى على الطعام تقول مش ضابطه يقول ضابطه إذا شاف الطعام بيده صغير ويشبه به هذا يصير بوله كغائطه ما تفرق أما إذا كان ما يتفت الطعام إلا لو حط في دمه ولكن ما هو بيأكل عن شهوة ولا هو بتميل إليه ولا هو بيمد يده إذا شافه أو يطلبه وكبول الأنثى والخنثى فيغسل كسائر النجاسة أما بول الأنثى والخنثى فيغسل كسائر النجاسة يعني ولو كانت صغيرة، فالغلام الذي لم يأكل الطعام يكفي الرش، أما البنت وإن لم تأكل الطعام لا بد من غسله ومضجه. وش الفرق بين الذكر والأنثى؟ كون خفضت نجاسة الغلام الذي لم يأكل الطعام وغلظت نجاسة الأنثى وإن كانت لا تأكل الطعام من جنس الغلام. ما هي الحكمة؟ قالوا في التفرقة، بعضهم يقول أن الأنثى إذا بالت نشأت المخرج ينتشر في الثوب، والذكر لا، إذا بال بوله ما يتعدى، يكون في موضع واحد، يعني إذا خرج من ذكره البول فضرب في محل واحد ما هو بينتشر. هذا قاله بعض العلماء. والبعض منهم يقول إن البنت خلقت من لحم ودم، لأن الله خلق حواء من ضلع آدم، والغلام خلق من تراب، فأصل طاهر تراب ودي أصل هلأ، فهذا هو الفارق بينهم. وقول ثالث يقول إن النفوس مجبولة على حب الذكور وملابستهم والميل إليهم أكثر من محبتهم للبنت، فخفف نجاشته لعموم البلوابة وهذه كلغت. هذا كلها تعليلات من البقاء، لكن النصوص واضحة. نعم، هذه علة، إلا في وقت هذا ما لم يكن الطعام اللي كان، يعني فإذا كان الطعام كان عشرة. نعم، وعن قتادة وعن بعض الشرك. قال الشافعي: لم يتبين لي فرق من السنة بينهما. هذا قول الشافعي، يقولون من جهة السنة لم يتبين الفرق بين تغليظ نجاسة البنت وتخفيف نجاسة الغلام، لكن العلماء شرع الحديث قالوا بمعنى ما تقدم بياننا. وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب، والجارية أصلها من اللحم والدم. وقد أفاد ابن ماجة في سننه وهو غريب قاله في المبدع، ولعابهما طاهر، ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم النجس. ولعابهما طاهر، أي لعاب الجارية والغلام، يعني إذا شلت وصار شعبل على ثياب كل على غترة كل على شتفك طاهر على قبل الإسلام، حتى ولو ترطب الأصل فيه الطهارة. وأكثر مدة النفاس وهو دم ترخي رحم الولادة، وبعدها وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله، وأصله لغة من التنفس وهو الخروج من الجو، أو من نفس الله كربته أي فرجها 40 يوما، وأول مدته من الوضع. وأكثر مدة النفاس 40 يوما بكس النون، والنفاس مشتق من النفس وهو الذي يخرج من الجوف أو من النفس، يعني بمعنى نفس الله كربتها. والمراد بالنفاس هو دم ترخيه الرحم عند الولادة، كان هذا الدم محتبس بسبب الجنين الذي في الرحم. تقدم أن قلنا أن الجنين إذا انعقد في الرحم انحبس الحيض، لأن الله خلق هذا الحيض غذاء للولد، فهو يتغذى بهذا الحيض ما دام في بطن أمه، ولهذا في الغالب أن الحامل لا تحيض. فإذا قاربت الوضع أو وضعت يخرج دم من هذا المحتبس ترخيه الرحم عند الولادة، وقد يكون قبل الولادة بيوم أو يومين، فهذا تترك الصلاة لأجله، وكذلك لا تصوم. فمثلا لو أن امرأة ولدت اليوم السبت مثلا من أيام رمضان، لكن قلنا تجزى تصوم، قالت أنا صمت يوم الجمعة ويوم الخميس من أيام رمضان قبل الولادة بيوم أو يومين، ولكن معي دم، نقول لا بد تقضينه، ما دام أنك وجدت دم قبل الولادة بيوم أو يومين فهذا الدم هو دم نفاس، فما صمتي غير صحيح. ما دامنا أنه تقي الرحم عند الولادة، ما هو من شرطها أن يكون مقارنا ومرتبطا بالوضع، قد يسبق الوضع ويتأخر عن الوضع ومع الوضع أيضا. نعم. وما رأته قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة فنفاس ولا تنقص به وتقدم. كذلك وما رأته من الدم قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاث مع أمارات، يعني مع علامات مثل ألم في ظهرها، يعني ألم الطلق، ألم الوضع، فإنها أيضا تعتبره نفاس، تقضي ما صامته فيه. نعم. بالحيض يعني؟ نعم. غلط يا ريس. ها؟ هذا يلزمها القضاء على كل حال، يلزمها القضاء، وكون ما تعرف الأيام هي تتحرى، تعرف السنين مثلا سنتين عادت في كل سنة خمسة أيام أو سبعة أيام، مشكت هل هي سنتين أو ثلاث أو أربع، تحتاط تجعلها مثلا إذا شكت في ثلاث سنة أو أربع سنة تجعلها أربع، وتصوم في كل سنة عن كل سنة مثلا عادة المعروفة خمسة أيام، هذا يلزمها بكل حال. إيش؟ لا لا لا ما يعفى عنها، لا ما. لا يا يعني شيء ثابت في المتى، لكن اللي أفتاها أخطأ. مثل حديث سلمة عند الأربعة وعند أبي داود، قد كانت النبشة تقضي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما. إيش؟ إيش؟ يقول عليها عام. إيه. يقول عليها طعام. إيه. عليها طعام عن كل يوم مسكين لأنها أخرت عن السنة. نعم. ما يشق عليك في أيام الشتاء، ما أعتقد أنها يشق عليها، لكن لو فرضنا من الصحيح أنها مريضة ولا تستطيع أبدا تطعم عن كل يوم مسكين، هذا إذا صح، إنما تستطيع كمرضنا، ولا إذا كان مجرد الكبر ولكن جسمها سليم الذي أمرها أعتقد أنها تستطيع. ها؟ إذا كان عندها مرض ولا تقدر تفعل. نعم. إيش؟ لا مد بر، يعني أفصاع عن أربعة أيام، وإن كان من أرز أفصاع عن يومين. نعم. ما هو دليل وجود الكفارة في غيرها؟ هذا أفتى ابن عباس رضي الله عنه، وهو أن الإنسان إذا أخر قضاء رمضان إلى سنة أخرى من غير عذر فعليه القضاء والإطعام. أفتى ابن عباس وعدد من الصحابة رضي الله عنهم. وما رأت قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة فنفاس ولا تنقص به وتقدم ويثبت حكمه بشيء فيه خلق إنسان. لكن له وراء مستقيم، يعني مش لسه قد أنكم جاءت عبارة ولا تنقصوا به، يعني إن ما يحسب اليومين من الأربعين، مش زيادة معنى عندك لو ما حاش بعد، ولا تنقصوا به، يعني ولا تنقصوا المدة، مدة ما قال وأكثر مدة النفاس أربعون يوما، يعني ما رأته من دم قبل الولادة لا تحسب من الأربعين، بل تبتدي الأربعين من الوضع لا من اليومين أو الثلاث التي رأت الدم بأمارة. هذا هو المعنى. ولا كلها مستقيم لعندكم بس هذا في زيادة المعنى الذي أشرنا إليه. ويثبت إيش؟ إيش؟ ما في معنى إيش؟ هذا كفارة أيمان اللي لابد من عشرة. لا لا ما في يعني. هذا كلام العلماء يقولون الأرز أنقص في الغذاء وأنقص في النفع من البر، أما البر قد جاء في الصاع في الأحاديث وكما في صدقة الإنساء من بر فهو أنفس وأحسن غذاء وأنفع من الأرز، وهذا في حكم أن قوت للبلد واستعملوا الناس يخرج من قوت بلده. هذا أقوله العلم ما في ماش وأنا بعد في دليل نجي بي. نعم إيه هذا كلام هذا كلام كل إنسان يخرج بره الحمد لله يترك الثاني كلام عادي وكلام على عادي. أنا أقول لو أخرج أرز ما في شيء ما في مانع، لو أخرج نصف ساعة من أرز ما في مانع لأنه هو قوت البلد. والرسول صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر وعلل لأجل قوت البلد مو لأجل هذه الأيام بعينها، ولهذا جعل في صدقة الفطر صرعا من أقط مو من الأقط مو غذاء عندنا، لكن لما كان غذاء للبادية اعتبره الرسول وغلاهم، واعتبر صاعا من زبيب لمن كان قوتهم الزبيب، وصاعا من شعير لمن كان قوتهم الشعير، وصاعا من بر لمن قوتهم البر، وصاعا من تمر لمن قوتهم. فلما كان الرسول صلى الله عليه وسلم نوعها على هذا التنويع وعلى حسب ما يقتاته الناس على تنوعهم واختلافهم دل على أن لو انتقلوا إلى قوت آخر وصار هو غالب بقوت البلد أنه يجي كما يجي الأقط، لأن قوت بعض الناس كالبوادي. هذا كلام الفقهاء يقولون إذا كان من غير البر لابد من الصاع، وإن كان من بر يكفي ربع الصاع لأن البر هو أنفس الأقوات ولأن أغلاها وأنفعها. هذا عندهم، لكن عاد الآن مسألة الأرز والقوت الأساسي الآن. إيش؟ الذي التحديد شوية بالنسبة لما يغضى المسكين يتعامل عن الحفاظ، هل ورد التحديد المفراع؟ لا، ورد أنها لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. قول إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. قال العلماء هذا يدل على أنه يخرج من جنس الطعام الذي يأكلونه ولا في مقدار ولا في نوع معين، هذه ناحية. أما بالتحديد فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل صدقة الفطر صاع ومصرفه للفقراء وهذا أمر واجب، فقال فراعوا هذا. كل ما كان حظا للفقراء من كفارة يمين وكفارة ظهار وكفارة الوطئ في نهار رمضان الحقوا قياسا لصدقة الفطر بناء بجامع أن المصرف كله للفقراء. وقال وإذا كان هذا واجب أصلي وهو صدقة الفطر واجب أصالة لا لعارض، فالذي وجب لعارض كاليمين وكالظهار وفي نهار رمضان بطريق الأولى. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أفتى الصحابة رضي الله عنهم أنه يخرج لكفارة اليمين صاعين يعني كل إطعام لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، وهذا هو قول كثيرين هو بناء على هذا. نعم بشيخ يعني لما يكون يعني طعام عشرة المساكين ليس من الأحسن مثلا أنه يطعمهم يعني يغذيهم في بيته أو يصلح لهم يعني طعاما أحسن يعني خروجا من المذهب ما يجزي. يقولون وإن غدى المشاكين أو عشاهم لم يجزئه، لكن عند الشافعي الدين يقول يجزي أقرب لنص الآية أن يغذيهم ولا يعطيهم المد. لا يقول الآية تردك تمنعك من هذا، لا بد تملكه تجيبه وتخليه يأكل في بيتك. يقول أنا مو بشر أمسك يفشل من كل شيء إطعامه بالعطية. يقول داخل في بيته خلاه يتصرف ويملك الملك التام. أما بالرصاص يأكل في بيتك يمكن لا يأكل له واجبه خلص، ولكن يتردد عليه وينتفع به ويذهب عن محل الاحتشام. فلا بد يقول لا بد من تمليكه. هذا المذهب يقول تمور. أما الشافعي الدين يقول لا غداه وعشام جاد. طيب أبو القياس هم بارك الله فيك على يعني أن إطعام يعني صدقة الفطر صاع، لماذا لم يقولوا نعطي المسكين صاع؟ أبو القياس هم لما أنحقوا بأن مثلا المسكين يعطى مثلا مد بر أو نص صاع من غيره وعندنا طعام يعني ما قال ما حد يقول إن المسكين يعطى صاع. أو تعطي ربع صاع أو تعطي حبل من الفطرة أو تعطي صار 30 فطرة تعطيها فقير واحد جاهز. بس أنا أذكر مثلا ما دام من الفطر هذا لابد من عشرة كفارة الأيمان، لابد من عشرة. أما صدقة الفطر بين فيها المقدار صاع، سواء أعطيتها مسكين صاع أو وزعتها بين اثنين أو وزعتها بين عشرين جاز، وهذا بلا خلاف. أو جمعت الصدقات الفطر اللي عندك 30 نفر وعطيتها فقير واحد جاز، بخلاف كفارة الأيمان. فالله سبحانه وتعالى قال بإطعام عشرة مساكين، فالتحديد بالعشرة أمر لا بد منه بخلال الفطرة. شيخ الإسلام يقول غدامه وعشاهم بالمقدار الكافي جاز، أما المذهب والجمهور يقول لا لا الأحسن يعطيه إياه يملكه إياه. عليه يقضي الكفر ربع ساعة عن اليوم الواحد. ويثبت حكمه بشيء في خلق إنسان، ويثبت القياس بحكم مضغة تبين فيها خلق إنسان. معنى لو أن امرأة أسقطت جنينا وجاءت تسأل قالت أنا تعورت على تعبيرهم ومعها دم، هل تفطر نهار رمضان وهل تصلي أو تترك الصلاة؟ نستفصلها نقول لها وش اللي سقط منك؟ قالت مضغة. قلنا طيب هل تبين فيها خلق؟ فيها يد، فيها رأس، فيها رجل، فيها أصبع؟ قالت نعم تبين فيها أصبع. نقول إذن هذا نفاس جنسي ما دام تبين في خلق. قالت لا ما تبين في شيء إنما مضغة فقط. نقول وجودك كعادة نصلي وصومي ولو كان الدم موجود، هذا لا يعتبر شيء، إنما يعتبر نفاس بإلقاء مضغة قد تبين فيها خلق إنسان لا تخطيط ونحوه. فإذا تبين فيها خلق إنسان مثل يد، رجل، أصبع، رأس، فهذا حكم النفاس تجلس وتترك لأجل الصوم والصلاة ولا يقربها زوجها ولا شيء. فإن كان أن ألقت مرغة ما تبين فيها شيء أبدا ولا أثر فهذا لا تصوم وتصلي. ولا حد لأقله لأنه لم يرد تحديده، ولا حد لأقل النفاس لأنه لم يرد تحديده. أمعنى لو وضعت امرأة جنينا في اليوم الثاني طهرت الدم صار مهل يوم واحد ثم رأت الطهر يقول غسل وصلي ولا مغرب يوم أو نصف يوم. وإن جاوز الدم 40 وصادف حيضها ولم يزد وصادف حيضها ولم يزد أو زاد وتكبر فحيض وإن لم يجاوز أكثره كذلك. وإن لم هو ما لم يجاز. إن لم يجاز. أنا اللي كذلك فإن تجاوز الدم أكثر مدة النفاس 40 يوما فهذا إن صادف أيضا يعني إن صادف عادة الحيض فإنها تجلس وإلا لا تلتفت إليه وجوده كعدمه. مثاله لو أن امرأة وضعت جنينا قلنا لها مدة النفاس 40 يوما تمت 40 يوم ومعها دم ما رأت الطهر جت تسأل قالت أنتم تقولون مدة النفاس 40 يوم وأنا الآن تم لي 40 يوم ما شفت طهر وأنا الآن في اليوم 41 والعبادة لازمتني فماذا أعمل؟ أنا تمت 40 والدم لا يزال موجود معي. إيش نقول لها؟ نقول لها بعدما تميت 40 وأنت الآن في اليوم 41 والدم موجود هل عادت قبل تحاملين تصادف مثل هذا الزمن؟ يعني تصادف مثلا هذا المقدار؟ قالت نعم. نقول إذا كان هذا زمن عادت قبل تحاملين فلا حيض الجسم. فإن قالت لا ما هي بعادتي ولا بصيبة الحيض نقول اغسلي وصلي وجود هذا الدم كعدمه بعد تمام 40 لا تلتفتي إلى هذا الدم إلا أن يكون صادف عادة الحيض قبل الحمل. نعم. جاوز الدم 40 وصادف حيضا ولم يزد أو زاد وتكرر فحيض إن لم يجاوز أكثره ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس. ولا يدخل حيض ولا استحاضة في مدة نفاس بل الحكم للنفاس ما نقول 20 يوم نفاس وخمسة أيام حيض وخمسة عشر يوم نفاس بل نعتبر كل نفاس. فالحائض إذا انقطعت الطهارات كالطاهرات هذا وصف للنساء والطهارات أيضا من قبل النساء بدلالة المقام لأن الكلام كله في النبشة كسائر الطهارات يعني عندما ترى الطهر فيما إذا انقطع حيضها ورأت الطهر فيما إذا انقطع استحاضتها. كسائر الطهارات لا كسائر الطاهرات هذا قبل هذا يعود على إذا انقطع الدم اغتسلت كسائر الطاهرات. ومتى طهرت قبله وانقضاء والتعبير بالطاهرات وأحسن لكن عد وأن نغلط الطاهرات لا لأن المعنى ولكن الطاهرات لأنه وصف للنساء وأقعد للعبارة. ومتى طهرت قبله وانقضاء أكثره تطهرت أي اغتسلت وصلت وصارت كسائر الطهارات كالحائض إذا انقطع دمها في عادتها. كذلك فإذا رأت الطهر فإنها تغتسل وتصلي ولو قبل كمال عادتها التي هي 40 معناه لو أن امرأة أتت بطفل ولكن رأت الطهر لمضي 20 يوم من نفاسها نقول لها اغسلي وصلي عاد عليها الدم بعد مضي 7 أيام نقول شجوز ما في شيء ما دام أن المدة موجودة وهي 40 فإذا رأت طهرا في مدة 40 تغتسل وتصلي فإن عاد عليها الدم فإنها تجلس. وسيأتي كلام ما توشى أنه مشكوك فيه لكن يأتي القول الأرجح. نعم. ويكره وطوى قبل 40 بعد انقطاع الدم والتطهير أي الاغتسال. قال أحمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها لحديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل 40 فقال لا تقربيني ولأنه لا يؤمن عود الدم في زمن الوطئ. ويكره وطئها قبل 40 بعد التطهير يعني طهرت لمضي 20 يوما واغتسلت وصلت وصامت لوجود الطهر، هل يجوز لزوجها أن يطأها؟ قالوا هنا نعم يجوز، لكنه مكروه كراهة التنزيل لحديث خبر عثمان بن العاص وخشية أن يعود الدم قبل تمام المدة. لكن هنا سؤال تقدم لنا في الحائض، إن الحائض إذا كانت عادتها 7 أيام ورأت الطهر لأربعة أيام، تقدم أن قلنا تغتسل وتصوم وتصلي ويجوز لزوجها وطؤها، فإن عاد عليها الدم في اليوم السادس مثلا أو الخامس تنجز، ووطؤ زوجها لها ما ذكرها بل يجوز. وهنا قالوا يكره أن يطأها بعد الطهر في مدة 40، وهناك لا يكره بل يجوز للرجل أن يطأ زوجته في مدة حيضها إذا رأت الطهر وانقطع الدم، ولو عاد الحيض إلى عاد الدم في العادة ليش لم يكره، وهناك ما يكره وهنا يكره. وش هذا؟ هذه بعد المدة بالنسبة للحيض باقي إذا طهرت 4 أيام وجوزنا له لا كراها وجاء الدم بنقول نقول فارقها. إذا انقطع لا يحتمل رجوعه بعكس يعني المثال. لا لا يرجع شيء. يرجع يعني لو انقطع. أيه يرجع. غالبا 40 من الحيض قد تتغير يعني. تزيد مثلا قص، أما في النفاس غالبا 40. ذيك بعد الله ذيك قد تكون ذيك أثبت عادة لأنه يتكرر كل شهر ما يكتمل. لا الفارق بينهما قالوا فرقا بالحيض ما في مانع أن يطأها إذا طهرت في أثناء المدة ولو عاد إذا يجتنبها، أما النفس قالوا يكره وذلك لأنها بعد الوضع قالوا ضعيفة وعروق الفرج وآلاته لم تتماشك بعد الوضع التماشك الكامل، فربما يؤذيها الجماع حينئذ، فلهذا قالوا يكره نظرا إلى ضعفها ونظر إلى عدم تكامل تماشكها بخلاف الحائض. هذا وجه صحيح صلى الله عليه وسلم. هذا كلام يقول يكره والشيء الذي خبر عثمان. فإن عاودها الدم في 40 فمشكوك فيه كما لو لم فإن عاودها الدم في 40 فمشكوك فيه كما لو لم تره ثم رأت بها. كذلك فإن عاودها الدم فمشكوك فيه، يعني النفس طهرت لمضي 20 يوما صامت وصلت 10 أيام فبعد مضي شهر عاد عليها، فعندهم تصوم ولو كان الدم معها وتصلي ولو عاد عليها الدم، إلا أنها تقضي الصوم الواجب إن كان رمضان أو نذر وما أشبه ذلك، لأنها مشكوك فيه. واختيار الموفق صاحب المغني وكذلك صاحب الشر الكبير أنها تجلس ولا يقال هذا مشكوك فيه بل هو دم نفاس، فما صامته زمن طهرها هذا صحيح، وإذا عاد عليها الدم لا تصلي ولا تصوم بل تجلس ما دام أن مدة النفاس باقية، وهذا القول هو أصح مما قالوا هنا. نعم. وتصوم وتصلي أي تتعبد لأنها واجبة في ذمتها بيقين، وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه وتقضي الواجب من صوم ونحوه احتياطا ولوجوبه يقينا ولا تقضي الصلاة كما تقدم. كما تقدم قلنا أن الراجح أنها تجلس إذا عاد عليها الدم قبل تمام الأربعين ولا بعد الطول تجلس ولا تصوم ولا شيء. نعم يعني خلاف ما قرروا هنا. وهو النفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع بها دون الفرج وفيما يحرم به كالوطء بالفرج والصوم والصلاة والطواف والطلاق بغير سؤالها على عوض وفيما يجب به كالغسل والكفارة بالوطء به وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها. وهو كالحيض يعني النفاس فيما يحل ويحرم. معلوم أن يجوز للرجل من امرأته الحائض أن يقبلها وأن يستمتع بها وأن يصنع معها كل شيء ما عدا الجماع، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كل شيء إلا النكاح. فكذلك مثله النفساء، يجوز للرجل أن يستمتع من امرأته التي هي في نفاسها بكل شيء ما عدا الجماع، مثل ما هو في حق الحائض سواء بسواء. وكذلك أيضا الوطي لا يجوز وفيه من الكفارة مثل ما في الحائض. وكما أن الحائض لا يجوز لها أن تصوم ولا تصلي ولا تقرأ القرآن ولا تدخل المسجد ولا يعني ولا تلبث فيه ولا تطوف، فكذلك مثله النفساء. نعم. غير العدة فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس. كذلك غير العدة فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض بخلاف النفاس. معناه لو أن رجلا طلق امرأته الآن لا تخرج من العدة إلا بثلاث حيض، فإذا حاضت اعتبرناها الأولى والثانية والثالثة فبعد ذلك انقضت عدتها. أما النفس لا، لو طلقها اليوم مثلا وضعت بكرة خلاص نقول خرجت من العدة ويجوز لها أن تتزوج، لقول الله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالمرأة متى طلقها زوجها ووضعت حملها خرجت من العدة بخلاف الحائض، فلا بد أن تحيض ثلاث مرات. وكذلك حتى ولو توفي عنها فإنها تخرج من العدة بوضع حملها. وغير البلوغ فيثبت بالحيض دون النفاس لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل، ولا يحتسب بمدة النفاس على المولي بخلاف مدة الحيض. كذلك غير البلوغ، فالبلوغ البنت تبلغ بحصول الحيض، فإذا حاضت اليوم حكمنا بأنها بلغت. أما النفساء فنحكم بأنها بلغت من أول حملها، لأن ما يمكن تحمل إلا بوجود الإنزال منها ومنه، فبالماء يتكون الجنين، فلا نقول إنها لم تبلغ إلا بوجود الدم المقترن مع الوضع، لا، بل إذا استقر الجنين في بطنها تحققنا أنها بلغت. نعم. وإن ولدت امرأة توأمين أي ولدين في بطن واحد فأول النفاس وآخره من أولهما كالحمل الواحد، فلو كان بينهما أربعون يوما فأكثر فلا نفاس للثاني. وإن ولدت توأمين فمدة النفاس تبتدي من وضع الأول وتنتهي من وضع الأول، فالثاني لا عبرة به. مثلا امرأة وضعت اليوم جابت ولد اليوم، بعد 10 أيام جابت الثاني مثلا، فمتى يبتدي نفاسها ومتى ينتهي؟ يبتدي من اليوم ونحسب لها 40 يوم من اليوم. وأما الذي جابته الثاني مثلا هذا ما نعتبره، بل مدة النفاس من وضعها للأول وينتهي ابتداء من وضعها للأول، هذا ما المراد. نعم. ومن صارت نفسا بتعديها بضرب بطنها أو بشرب دواء لم تقضي، ومن صارت نفسا بتعديها على بطنها أو بشرب دواء لم تقضي، هذا لا يجوز لها. لكن ما نقول تقضي الصلاة وتقضي كل شيء، لا، وإن كان بسبب محرم منها هذا لا يجوز. نعم. مسألة اللي بحثت عنها يا حسن، مسألة استعمال الدواء للمرأة اللي وعدنا قلنا في آخر الدور هو في هذا محل، يعني الوضع هل يجوز للمرأة أن تستعمل الحبوب لمنع الحمل مثلا أم لا، أو تستعمله أيضا لأجل زوجها أو لأجل الحج كما تحيض أو ما أشبه ذلك. نقول لا بأس به بشرط أن لا يلحقها ضرر. فالشيخ في الدين ابن تيمية يقول يجوز للمرأة أن تستعمل الدواء المانع من نفوذ الحبل في مجاري ما لم يلحقها باستعماله ضرر. فإذا كانت المرأة تستعمل حبوب المانعة من الحمل يجوز لها على شرط أن ما يلحق ضرر، فإن كان يلحق به ضرر فهذا لا يجوز. إذا ثبت ما يجوز. أقول ما هي حجته يا شيخ؟ إيش؟ ابن تيمية ما هو حجته بهذا؟ هذا اللي يفتأه بهذا لأنها يعني تستعمل الحبوب يعني من الحمل. وقبل الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قلت تزوجوا فإن مكثر بكم الأمور. يقول تزوجوا ما في ما يمنع، يقول تزوجوا والله يعني مكاثر بكم الأمم. هذا إذا بتستعمل حبوب فلانة وفلانة وفلانة بصير يعني قلة في التناسل. إذا استعملته لحاجة يلحقها ضرر هذا لا يجوز. أما إذا كان مثلا ما بعد وجد ولا خلق ولا أي شيء فهذا ما في مانع استعمال، ما هناك دليل يمنع من استعماله ما دام أنها استعملته موقتا لمدة معينة ما تستطيع أن تقوم لها بجرين ثلاثة، أو أنه ينهك بدنها ويؤدي إلى مرضها، أو أن أطفالها كثيرين، فما دام أنه لم يوجد ولم يخلق وإنما تستعمل هذه الحبوب من أجل ألا تحبل هذا يعني لغرض صحيح وألا يلحقها باستعمال الضرب لا مانع. الأصل في الأشياء الإباحة. الثاني دخل في الأول مثل اثنين دخلوا في أربعة وبين الاثنين مش في أربعة الأصغر يدخل في الأكبر والله أعلم. ختاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويجزي الشارح رحمه الله خير الجزاء ويجعل ذلك في ميزان حسناته وينفع بعلمه الإسلام والمسلمين. ويسعدنا تلقي ملحوظاتكم وطلباتكم على الأرقام التالية 2-90-5-0-0 أو 2-90-3-0-0 تحويلة 141 و142 ورقم الناسوخ هو 209-2-092 أو البريد الإلكتروني الموضح في خلفية هذا الشريط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.